موضوع الدرس في إثبات البعث في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وكذلك كما بعثناهم أعثرنا اطلعنا عليهم عليهم قومهم والمؤمنين ليعلموا أن وعد الله ليعلموا أي قومهم أن وعد الله بالبعث حق بطريق أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء بلا غذاء قادر على إحياء الموتى وأن الساعة لا ريب فيها لا شك فيها إذ يتنازعون إذ معمول لأعسرنا إذ يتنازعون يعني المؤمنون والكفار بينهم أمرهم أمر الفتية في البناء حولهم فقالوا الكفار ابنوا عليهم أي حولهم بنيانا يسترهم ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم أمر الفتية وهم المؤمنون لنتخذن عليهم حولهم عليهم مسجدا تصلي فيه وفعل ذلك على باب الكهف. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وكذلك أعثرنا عليهم. هذا كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة كما قال الله تبارك وتعالى لنا أطف قصة على قصة. وكذلك بعثناهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم إلى آخر الآيات. هكذا جاء وكذلك أعثرنا عليهم كاف للتشبيه ذلك إشارة وإشارة استعمال ذلك كما في عند علماء القواعد تكون قاعدة إذا كان للبعيد يعني هذا للقريب وذلك للبعيد كاف يكون ها هنا تشبيه وتمثيل. أما ذلك اسم إشارة فتكون مشار إلى بعيد إما بعيد يعني حقيقة بعد بإعتبار بعد زمان أو بعد بإعتبار بعد مكان أو بعد بإعتبار مرتبة يعني شيء عجيب غريب إذا كان مرتبة عظيمة عجيبة ثم يشير أيضا ذلك كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وإلا الكتاب منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب وإلا أحيانا جاء في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هنا جاء هذا ولكن ها هنا جاء ذلك لما قال العلماء رحمهم الله تعالى لبعد رتبته للشرف الكلام لأنه كلام الله تبارك وتعالى. أنه كلام الخالق وأيضا منزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة في مختلف الأزمان والأمكنة. فبذلك ها هنا كما جاء مثلا وكذلك أعثرنا, هذا معنى يعني قصة عجيبة, كذلك أنمناهم وكذلك بعثناهم وكذلك أعثرنا عليهم. وبذلك هذا إشارة إلى ما مدى من قصتهم, كأن الله تبارك وتعالى قال أولا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا, يعني كذلك أنمناهم إنامة نومة صحية طويلة مديدة, وكذلك أيقظناهم يعني بعثناهم ليتساءلوا بينهم إلى آخر الآيات. قال وكذلك أعثرنا عليهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فبذلك كاف تشبيه وذلك إشارة إلى المذكور. وكذلك أعثرنا, أعثرنا معنى أصلها مادته من أثر, أثر ثم أنه يتعدى يعني يصير متعدي بالهمزة أعثر, فإلا أصلها أثر يصير بإعتبار لازم, فإذا صار متعدي أنه يعدى بالهمزة صار أعثر. وأصل أثر أصلها من الإصار, إصار بمعنى إصار في القدم. إذا كان مثلا إنسان ماشي أثر قدمه أو يقال أثرت عليه يعني علمته, لما إنسان مثلا إذا ماشي أثر قدمه أو أنه ينظر إذا نظر علم كسبب العسر, ماذا سبب العسر أي شيء أثر عليه. فبذلك أثر بمعنى اطلعنا عليه. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. أما قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن الملك دقيانوس الملك الجبار الذين من خوفه أنهم هربوا من بلادهم وأبوا إلى الكهف, لما لأنه كان كافر وأنه يعبد قومه عبادة الأصنام, فبذلك أنهم فارين بدينهم أنهم أبوا إلى الكهف فأنامهم الله تعالى نومة, وإن الله تبارك وتعالى حفظ أجسادهم وحفظ إيمانهم وأثبتهم على الإيمان وربط على قلوبهم وحفظهم عن التغير وغير ذلك من أهوالهم ما يتعلق بأجسادهم أو بلباسهم, وحفظهم عن شر أعدائهم. فذاب الزمان مضى 309 سنين. فبذلك أن الدقيانوس أنه مات ثم ملك آخر حتى ملك رجل يقال, قال بعض العلماء كتبوه يعني من علماء التواريخ أن اسمه بيدسوس, أنه كان رجل مؤمنا رجلا صالحا, وفي زمانه اختلف الناس اختلافا شديدا اختلافا على مسألة البعث بعد الموت. ذهب بعض الفرقة إنكارا عن البعث مطلقا, أنهم قالوا نحن لا نبعث, وبعضهم يقولون لا, البعث تكون للأرواح ولا تكون للأجساد. قالوا أما الأرواح يبعث, لما قالوا لأن الأرواح محفوظ, أما الأجساد فقالوا أنها بليت وأنها صارت ترابا ورميما فاختلفت وتمزقت وذابت أجزاؤها والتاقت بالتراب وغير ذلك. قالوا أما الأجساد فلا يبعث. أما المسلمون المؤمنون القائمون على دين نبيهم في زمانهم فقالوا لا, البعث حق, البعث بعد الموت حق, والبعث تكون للأرواح والأجساد معا. إن الله تبارك وتعالى يحشر الخلائق كلهم الأولين والآخرين بأجسادهم وأرواحهم. فبذلك كان خلافا كثيرا خلافا شديدا. حتى الى الان اما الكفر لا شك انهم كفر الذي لا يؤمن بكتاب الله ولا يؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالأدلة أدلة الوحي من الله سبحانه النصوص القطعية لا إله إلا عند الله تبارك وتعالى فلا فائدة بالبحث في هذا القسم. وأما كثيرا من الفرق الذين ينتمون إلى الإسلام ويدعون بالإسلام كنان على الإسلام أيضا أنهم منكرين نعوذ بالله ينكرون ولهم عقائد عجيبة. قالوا أولا الإنسان قالوا في أول الأمر إنسان قالوا ما كان إنسان بل أنه كان قردا. لما قال كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى كونوا قردة خاسئين قالوا إن الله تبارك وتعالى مسخهم في سورة القردة لماذا يعني جعلهم على أصلهم قالوا لأن أصل الإنسان أولا قالوا أنه القرد. قال ثم بعد مضي الزمان أنه ترقى وترقى وترقى قليلا وقليلا وقليلا وقليلا وجاء الاختلافات في الأجساد وفي الأجسام وغير ذلك قالوا هذا كلها بإعتبار الظهور بإعتبار زمان. قالوا مثلا قبل 200 سنة كان أعمار الأقوام وأعمار الأمم مختلفة فقالوا كان يعني صورتهم وقامتهم مختلفة كلما جاءت تغيرات قالوا نقص في عمرهم ونقص في قوتهم ونقص في أجسادهم قالوا هذا نعوذ بالله كلها حوادث الدهر. حتى قالوا لما بلغ إلى آخر الحد صار إنسان يعني أصله مرد. طيب أيضا قالوا أما قالوا والحساب والكتاب وغير ذلك قالوا هذا غير هذا كل شيء مجرد لإصلاحه وإلا لا حقيقة لهذا ونعوذ بالله أيضا يدعون كنان على الإسلام. وأيضا بعضهم يقولون ليس فقط مسلمين قال نحن على الإسلام ونحن أهل السنة والجماعة ولكن ينكرون عذاب القبر. قالوا أما عذاب القبر قال لا حقيقة لا نعوذ بالله. وإلا اتفقت أئمة الأربعة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين اتفقوا على ذلك كأن عقيدة أهل السنة والجماعة عذاب القبر حق قالوا لا ينكرها إلا ظال أو مجرم. عذاب القبر حق لما قال لأنه ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن الله تبارك وتعالى أخفى عنا إن الله تعالى أخفى على الثقلين يعني على الإنس والجن فبذلك كأنه ما يتعلق بالبغيبات. وأيضا أنه في عالم آخر يعني كما عالم الدنيا غير وعالم الأرواح غير عالم البرزخ غير وعالم الآخرة غير باختلاف العوالم. فبذلك لما نحن ما دخلنا في عالم البرزخ لا نبحث ولا نعلم كيفياته. مثلا إنسان إذا كان جنين في بطن أمه هل أنه يتصور كي الدنيا هكذا تكون وسيعة أريضة؟ لا عنده الدنيا فقط بطن أمه يعني مدار أنها لأنه الجنين أنه كان في بطن أمه أنه هنا يقول ويرزق الله تبارك وتعالى بقدرته ما يحتاج إلى الرزق ما يحتاج إلى أشياء ما يحتاج إلى الري ما يحتاج للتنفس ما يحتاج لانتقال الدم في عروقه وغير ذلك أنه بقدرة الله تبارك وتعالى بقدرته العظيمة أنه يرزق في بطن أمه وعنده يعني مدار كلها ماذا هذا هو الموضع الذي هو فيه لأنه لا يعلم الدنيا هكذا أوسع. فإذا كان مثلا على سبيل المثال فرضنا فرضا لو بعد جنين في بطن أمه وإن الله يرزقه أقل ويرزقه الشعور ويرزقه قوة النطق وكل شيء وكل قادر على ذلك وفائد انه يذكر عليه ادله کہ الدنيا هكذا والدنيا هكذا وفيها مدن وفيها بلاد وكذا وكذا وكذا اوكي لا يمكن هذا لما لانه ما جاء في هذا العالم وايضا اذا جاء بعد الولاده انه في هذه الدنيا وتنفذ في هذه الدنيا الان صغير لا يتحرك ودنيته ماذا انه يعني اما في المهد بس هذا هو الدنيا عنده كلها ثم من المهد نزل في الغرفه ثم صار كبيرا خرج من الغرفه الى الشقه ثم خرج من الشقه الى التريك ثم الى المدارس ثم الى كذا هو حتى انه يعترف بان هذا الدنيا هو اوسع اوسع كي لا يستطيع الانسان انه يرى هذه الدنيا بكمالها بتمامها من اولها الى اخرها فبذلك انسان اذا كان الان ما اذا ما عنده نور الايمان اذا ما عنده علاقه بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه الادله ادله قاطعه ولكن لا يستطيع يفهم اين البرزخ وعالم البرزخ وكيف احكام البرزخ لانه ما نزل في هذا العالم ها اما اذا كان مؤمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالغيب كم من الأشياء كما أن الصحابي رضي الله تعالى عنه لما جاء وشهد على النبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تشهد أنت غير موجود قال لما إن الله أنزل عليه الوحي أنا موجود وكيف صدق أبي بكر رضي الله تعالى عنه بقصة الإسراء والمعراج لما لأن له علاقة بالإيمان الإيمان بكتاب الله الإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك المؤمن الحمد لله مطمئن على ذلك قال الله وقال الرسول انتهينا أما الكافر أو فرق ضالة أو مستشرقين من اليهود والنصارى أنهم على سبيل استدلال والأدلة أنهم لا يقتنئون إلا إذا هداهم الله لما لأن عالم البرزخ لها أحكام أخر فبذلك حتى لما الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد بعينيه إن الله كشف عليه على رسوله فقال لما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي شهادة بعد هذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد فيقول إنهما يعذبان وما يعذب حتى يشهد سبب العذاب ماذا ليس فقط عذاب كبا إن الله كشف عليه أهوالهما ما يتعلق بعالم البرزخ أيضا إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بسبب التعذيب فبذلك قال ليس قال فقط إنهما لا يعذبان بل قال وما يعذبان في كبير أما أحد ما لا يستطيع القول وأما الآخر يمشي بالنميمة وغيره أو كما جاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك ثبت بهذا كعذاب القبر حق وأيضا لما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يا أبا ويوم تقوم الساعة معنى عذاب يوم بعد الساعة غير وهذا عذاب غير فبذلك ثبت کہ هذا ما يتعلق بعذاب القبر وأيضا كما في قصة سعد رضي الله تعالى لما جاء زقطة القبر كان شاهدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا كما أظهره الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج والإسراء أهوال أهوال أهوال الناس أهوال الذين آكلين الربا وأهوال الزنا وغير ذلك من المجرمين وصورة التعذيب وكيفية التعذيب فبذلك أن عذاب القبر حق عند أهل السنة والجماعة ولكن أنه يتعلق بعالم البرزخ أنه عالم آخر وأنه من المغيبات إذا إن الله أراد أن يظهر على رسوله صلى الله عليه وسلم أظهر أو إذا أراد إن الله تعالى أن يظهر على عبد من عباده فهو قادر وإلا يسمه كل شيء إلا الثقلين أما الثقلين الجن والإنس لا يسمع فهذا رحمة من الله. لما؟ لأنهم لو سمع هذا العذاب لما دفن موتاهم خوفا من عذاب الله تبارك وتعالى. فبذلك صار الاختلاف في زمان هذا الملك الصالح المؤمن، فأنه كان متحيرا في هذا الأمر، حتى نقل بعض العلماء من كتب التواريخ كأنه لبس المسوح يعني لباس خشن، وأنه جاء وجلس على الرماد، وهذا كان في زمان النصرانية أنه رهبانية وغير ذلك أشياء. أما لا شك كما أبرنا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء إن لم تبكوا فتباكوا، فبذلك كما سورة العجز وسورة البكاء، فإنسان أنه إذا عمل ذلك حتى هو المطلوب، لأنه كلما أنه تذرع إلى الله تعالى وتذلل إليه بالعجز والخشوع والخضوع، وتكون إن شاء الله طلبا وقريبا للاستجابة برحمة الله تعالى. فبذلك قالوا أنه لبس المسوح وجلس على الرماد ويبكي ويدعو من الله تعالى كاللهم فرج هذا الأمر. اختلف الناس، بعضهم يقول ما في حشر، بعضهم يقول في حشر، أرواح حشر أجساد ما في. وكيف أنا يعني أذكر عليهم أدلتها حتى إذا ها أنت قادر على ذلك. وفي هذا الوقت كأنه كان يدعو من الله ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى إن الله بعثهم عن النوم، وأنهم أرسلوا تمليخا أو أحد منهم إلى قالوا مليات برزكم من فليترتف فلا يشرن بكم أحدا، فذهب يشتري حاجة، فلما رأوه درهم أنه درهم مضروبا كان في زمن دكيانوس، فقال من أين هذا الدرهم؟ فقال هذا مالي. قال من أين هذا المال؟ فقال هذا مالي. فقال لا يمكن عندك شيء، وأنت وجدت شيئا مدفونا من الخزائن. فقال لا. فقال طيب هذا مدى علي 309 سنين، فانظر تاريخ ولا عن تاريخ ماذا. فتحير قالوا حتى أخذوه وجاءوا به إلى هذا الملك الصالح. فلما جاءوا به إليه وأنه تكلم معه وعلم وسمع اسمه، قالوا أنه أمر لأن عنده الرقيم اللوح الذي مكتوب عليه الأسماء موجود، فبذلك أنهم سموا أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم، قالوا لأنهم جعلوا أسماءهم على اللوح، واللوح من نحاس أو شيء آخر في علم الله تبارك وتعالى. فلما طلب فأسأل عنه اسمه وقال أنا فلان، فقال الحمد لله لا تخف، الحمد لله أنا رجل مؤمن، وهذا فضل من الله تعالى، إن الله استجاب دعوته. فأنه جمع وذراعه وأعوانه وأنصاره وأهل المدينة وجاءوا إلى الكهف. لما؟ لأن أي دليل أدل من هذا كأن الله أنامهم هذه المدة العظيمة وبلا غذاء وبلا أكل وبلا شرب وأنهم على حالتهم ولم تتغير شيء، يعني مدى هذه المدة الطويلة عظيمة ولم تتغير عليه شيء، فبذلك أنه دليل كالذي قادر على ذلك قادر على الماضي بعد الموت. وأيضا قدرة الله تبارك وتعالى كأنهم في الغار في الكهف، فلما أن الله تعالى قادر لإنامتهم في الكهف وإبعاثهم وإيقاظهم من الكهف، وقادر على موت الإنسان ودفنه في القبر ثم بعثه من القبور، وما ذلك على الله بعزيز. فلما جاءوا إلى الكهف فقال هو تمليخا رئيسهم أو الله أعلم، قال للملك لا تدخل حتى أدخل عليهم وأخبرهم. لما؟ لأنهم لا يخافون ولا يتهيرون. فدخل عليهم فذكر القصة كنهن مزينا زمن ومات الملك الذي يأمرنا بإبادة الأوصان والأسلام، والآن تولى الأمر رجل مؤمن ملك صالح مؤمن بالله تعالى ومؤمن بأوامره وبكتبه، وبذلك وأنه جاء معي مع القوم والوزراء ليسلموا عليكم، فخرجوا من الغار وسلموا عليه ودعوا له من الله تبارك وتعالى، فاطمأن الملك والذین معه آمنوا بقصة الباس بعد الموت ان اللہ تعالی قادر على ذلك وهؤلاء انهم رجعوا ودخلوا في الكهف قالوا فأماتهم الله تعالى فأماتهم الله تبارك وتعالى إماتة موتة صحيحة فالآن انهم تشاوروا حتى تشاور الملك قال اني اجعل لكل واحد تابوت من ذهب واجله في التابوت فقالوا انه كان نائما وانه راى في نومه رؤيا كان رجلا منهم من اصحاب الكهف فقال انت تريد ان تجعل لنا تابوتا من الذهب فلا تفعل نحن من التراب ونرجع الى التراب كما جاء منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قالوا نحن من تراب ونرجع إلى التراب فلا حاجة لماذا لهذا الذهب وفضة وأشياء وأشياء وأشياء هذا يحتاج الأحياء لا يحتاج إليه الأموات الأموات يحتاج إلى ماذا أن يكون موته على الإيمان وعلى الأعمال الصالحة من كان مؤمنا بالله موقنا بالله وعمل أعمالا صالحة ولو دفن في أي تربة من التراب لجعله الله تبارك وتعالى قبره روزة من رياض الجنة فإذا مات على الكفر والشرك فلو أنه يدفن في البساتين ولو يدفن في الحدائق لأن الله تعالى يجعل قبره حفرة من حفرة النيران من حفر النيران وإلا هذا مقابر المسيحيين مقابر المسيحيين ومقابر اليهود ومقابر الكفار إذا رأى إنسان يتعجب ويجعلون بساتين ويجعلون أشياء ويجعلون كذا وكذا وكذا إنسان لما يدخل فيها كأنه دخل في الحدائق ولكن لا شك في ذلك مؤذبون عند الله تبارك وتعالى في قبورهم ويؤذبون على شركهم عذابا دائما عذابا أخرويا فبذلك وإلا عندهم اهتمامات عجيب يعني حتى النصرانيين يعني المسيحيين إذا ماتوا يعني يصرفوا على موتهم وعلى تدفينهم ودفنهم يعني أحيانا بالألوف وأحيانا بمئات الألوف يعني شركات خاصة أنهم يتصلوا بشركات كما تابي وبات جدي وكذا وكذا قل طيب تريد دفن بماذا بمئات دولار بألف دولار بأربعمائة ألف دولار بكم كم تصرف أنت على جدك ولا أبيك ولا كذا فإذا أنه قال مثلا ألف دولار أو ألفين أو عشرة على حسب يعني حسب المال يأتون بالسيارات ويأتون بالأشياء ويأتون بكذا ويأتون بالبدل خاصة وبعد الغسل يلبسوه بدلا كما يلبس أنه في حياته وأنهم يدفنونه قائما ولا يدفنونه نائما ويفع أمامه أشياء كثيرة وإلا مجرد فلوس وإلا لا علاقة لهم بذا وبذلك لا يفيد لهم هذه الأشياء لما لأنهم ماتوا إلى الكفر والشرك حتى بعد مات على الكفر والشرك ولو دفن بمكة ماذا ينفع الهرم ولو دفن بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في جنة البقيع الغرقد ولا كان إذا كان كافرا ماذا ينفع كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم فبذلك الشرط الأول ما جاء الإيمان أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة برحمة الله تبارك فبذلك أنهم آمنوا واطمأنوا على ذلك ثم أنه أمر كهل اختلف يعني الموجودين هنا جاءوا مسيحيين وجاءوا كفرة وجاءوا كذا وجاءوا والمسيحيين يقول نحن نبني عليه كنيسة أما يهود يقولون لا دير وأما المسلمون فقال لا نحن نبني عليه مسجد وغلبوا على ذلك الكلمة لما لأن الملك كان مؤمنا مسلما فبذلك كان كلمتهم فوق كلمة الآخرين فبنوا عليهم مسجدا لماذا قالوا لأن الناس يأتون به ويصلون به ويذكرون أهوالهم وكذا وكذا أما قال العلماء رحمهم الله تعالى كبناء المسجد أو أحيانا بعضهم يستدلون بهذا كلنتخذن عليهم مسجدا قالوا هذا استدلال باتخاذ مسجد عند القبر أو حول القبر أو على القبر جائز فهذا استدلال ليس بصحيح لماذا؟ لأن شرع أصحاب الكهف الذين كانوا في زمان الشرع غير ونحن في شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الذين بنوا عليهم المسجد، يعني ما كان بنوا عليهم مسجد، كان نبيا من الأنبياء ورسولا من الرسل، أنه كان ملكا من الملوك، فلا اقتدى به إلا بكتاب تحت كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا لما جاء التصريح على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في مرض وفاته الذي توفي به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع قميصته ويقول اشتد غضب الله على قوم أو جاء لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء بارب الصحيحان برواية عائشة رضي الله تعالى عنها كأن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا رأينا الكنيسة في الحبشة، لأنهن هاجرن إلى الحبشة، فقالتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا رأينا كنيسة من الكنائس في الحبشة فيها تصاوير، تصاوير الأنبياء، وفيها تصوير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء أقوام